الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحفناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس 27 من دروس النحو ومع شرح كتاب الدروس النحوية. انتهينا من النحو في المرة السابقة، أو بمعنى صح انتهينا من الإعراب بأنواعه الأربعة: الرفع والنصب والجر والجزم، وما يرفع وما ينصب وما يجر وما يجزم. بقي معنا تتمة لهذا الباب، وهي التوابع، والتوابع والتابع دائما يتبع المتبوع، وهي التوابع. وإلى هنا تم لنا معرفة جميع مواضع الرفع والنصب والجزم والجر. النحو كما قلت يا إخوة موضوع سهل جدا. النحو يقوم على جملة واحدة، وهي جملة مفيدة، لأن الجمل جملتان: جملة مفيدة وجملة غير مفيدة. الجملة المفيدة هي التي يحسن السكوت عليها، والجملة الغير مفيدة هي إيه؟ التي لا يحسن السكوت عليها. التي لا يحسن السكوت عليها ليس لنا معها أي علاقة في النحو. علاقتنا في النحو يا شيخ مجدي، على شيخ محمد عبد الهندي، على جملة واحدة فقط، وهي الجملة إيه؟ المفيدة. والجملة المفيدة تنقسم إلى قسمين لا ثالث لهما: جملة اسمية وجملة فعلية. والجملة الاسمية هي التي تبدأ بالاسم، والجملة الفعلية هي التي تبدأ بإيه؟ بالفعل. فالجملة الاسمية هي مبتدأ وخبر، أو نواسخ المبتدأ وإيه؟ والخبر. أو الجملة الفعلية هي فعل وفاعل، فعل إيه؟ وفاعل. والإعراب كله ينحصر في أربع أنواع لا ثالث لهما: الرفع والنصب والجر والجزم. وأنواع الكلام عند العرب كل أنواع الكلام عند العرب ثلاث كلمات لا ثالث لهما: اسم وفعل وحرف. الفعل والحرف مبنيان دائما ما عدا الفعل المضارع، ما عدا الفعل المضارع. والفعل المضارع هناك حالتان يبنى فيهما: إذا التحقت به نون النسوة أو نون التوكيد. وما عدا ذلك الفعل المضارع يعرب مثله مثل الاسم، إلا أن الفعل المضارع يشارك الاسم في الرفع والنصب ويفارقه في الثالثة، فاختص الفعل المضارع بالجزم واختص الاسم بإيه؟ بالجر. فالاسم والفعل يلتقيان في الرفع والنصب، والاسم له علامة خاصة به وهي الجر، ونوع خاص به هو الجر، والفعل له علامة نوع خاص من الإعراب وهو الجزم. إذن نفهم من هذا الكلام أن الإعراب ما هو إلا إيه؟ أربع أنواع. أنواع الإعراب كم أنواع يا شيخ مجدي؟ أربعة. ما هم يا شيخ محمد الهندي؟ رفع ونصب وجزم وجر. يبقى أنواع الإعراب كل البيدور عليها النحو، لا يخلو النحو. مشكلة موضوع النحو كله حول هذه العلامات الأربعة: متى يكون الاسم مرفوعا، ومتى يكون الفعل مرفوعا، ومتى يكون الاسم منصوبا، ومتى يكون الفعل منصوبا، ومتى يكون الاسم مجرورا، ومتى يكون الفعل مجزوما. هذه هي قصة النحو كلها من إلى. صعب يا شيخ محمود؟ خلص النحو، كل سنة وانتم طيبين. ايه الصعوبة فيها يا شيخ محمد؟ ولا شيء. في اشياء تلحق هذه الاشياء، في دائما التلميذ يتبع شيخه، والولد يتبع من؟ ابي. وابن القبيلة يتبع القبيلة، فتسمى هناك توابع، تسمى هناك توابع لهذه العلامات الأربع. وإلى هنا تم لنا معرفة جميع مواضع الرفع والنصب والجزم والجر، غير أنه قد يسري إعراب الكلمة على ما بعدها بحيث ترفع عند رفعها وتنصب عند نصبها وهكذا، وتجر عند جرها وتجزم عند جزمها. تمام؟ ده في الفعل المضارع. والتوابع أربعة أنواع، توابع لكام؟ أربع أنواع. إذا رفعت الكلمة أو نصبت أو جرت بسبب وقوعها في موضع من المواضع التي سبق لنا بيانها يقال إن إعرابها أصلي. الكلمة إذا رفعت أو نصبت أو جرت الإعراب ده بالنسبة لها يعتبر إعرابه أصلي، وهناك إعراب يقال له تبعي يعني تابع لما قبله، ولا سبب له إلا وقوع الكلمة بعدما له إعراب أصلي، فيرفع المتأخر أو ينصب أو يجزم أو يجر تبعا لما قبله، ولذلك يسمى تابعا. وقد عرفنا الإعراب الأصلي للكلمات، وأما الإعراب التبعي فيكون في أربعة أنواع لا فخامس لهما: النعت والصفة والعطف والتوكيد والبدل. أعرف التابع. التابع هو الاسم المشارك. التابع هو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا. التابع ده عبارة عن شيخ محمد؟ في إعرابه مطلقا، هو ماشي مثل الذي قبله، وراه رفع أو مرفوع، نصب أو منصوب، كان مجرور جر خلفه، جزم مثله، وراه بالملي لا يخالفه قط. عدد التوابع كم؟ أربعة. وهذه الأربعة ثلاثة منها ما تتبع بغير متوسط، والرابع وهو العطف لا يتبع إلا بمتوسط. يبقى النعت والعطف والتوكيد والبدل. النعت والتوكيد والبدل دول يسيرون أمام خلف من أمامهم من غير أي واسطة إلا العطف، لازم يكون بينه وما بين قبله واسطة، أو نقدر نقول نسميها آلة جر. آلة جر. التبعية هي اللحاق، يقال تبع فلان فلانا أي لاحقه. فالتوابع سميت توابع لأنها تتبع لأنها تتبع ما قبلها، لأنها تتبع ما قبلها في أمرين: الأول في موضعها ومنزلتها وذكرها، فإنها ألفاظ متأخرة دائما تتلو متبوعاتها. يبقى هي لازم تبقى، عشان يبقى تابع لازم يبقى عمرك ما تشوف تريلا المقطورة بتاعت التريلا أمام أمام الجرار أو أمام الرأس التي تجر المقطورة، مش ممكن. لازم التريلا يكون رأس الجرار من الأمام، والمقطورة أو اثنين أو الثلاثة خلفها كالقطار. لابد أن يكون الجرار الذي يجر القطار من الأمام والعربيات من الخلف. تحدث أحيانا في الجرار أن يكون الجرار من الخلف والمقطورات أمامه، ده لما يكون عايز يدخله على الرصيف، لكن الأصل أن دائما الجرار هو من الأمام. الثاني أنها تتابعها في إعرابها. يبقى التبعية هو معناها اللحاق، وهذا معنى أمرين: أنها في موضعها ومنزلتها وذكرها، ف فإنها ألفاظ دائما متأخرة. النوع الثاني تتبعها في الإعراب، فهي تبعية مكانية وحكمية. أما التبعية المكانية فإن التابع ينطق بعد إيه؟ المتبوع. التابع ينطق دائما بعد إيه؟ المتبوع. وأما التبعية الحكمية فإن التابع يأخذ حكم متبوعه. يبقى التبعية دي عبارة عن إيه؟ تبعية مكانية وتبعية حكمية. التبعية المكانية دائما التابع لا يأتي إلا بعد المتبوع، لا يأتي أمامه قط. التبعية الحكمية يأخذ حكم التابع، يأخذ حكم المتبوع رفعا ونصبا وجرا وجزما. خلاص تمام. أول نوع من أنواع التبعية وهو النعت. النعت اللي هو إيه؟ الصفة. لغة النعت معناها إيه؟ الوصف. لما أقول لك عندي سيارة أريد أن أبيعها، تقول لي انعتها لي، صفها لي، أوصفها إيه؟ ما بها؟ تقول نعت الشيء إذ وصفته، وتقول وصفت الشيء إذ نعته. فالنعت والوصف مترادفان. مرة يقولوا عليها صفة ومرة يقول لك عليها إيه؟ عشان ما تلخبطش بينهم يا شيخ مجدي. إذا قال لك دي الكلمة دي نعت يبقى هي صفة، إذا قال لك صفة المقصود بها إيه؟ نعت، حتى لا يختلط عليه. وتقول في إعرابه نعت أو صفة وكلاهما صحيح. تقول هذه مرفوع لأنها صفة، مرفوع لأنها نعت، منصوبة لأنها صفة، منصوبة لأنها نعت، يعني مصطلحين. ها خد بالك، زي ما نقول مثلا ايه، زي الخفض والجر. ابو سفيان عند الكوفيين وعند ابو سفيان. من هو ابو سفيان؟ ها نعم، لا ابو سفيان محمود الشولحي، ابو نعمان. انت ابو سفيان انت مع مجدي. ابو سفيان من؟ مجدي المالكي. فمجدي المالكي هو ايه؟ وابو سفيان تمام، مجدي المالكي، وابو نعمان محمود الشولحي. الشاهد يبقى الصفة هي النعت والنعت هي ايه؟ الصفة، حتى لا يختلط عليك. اصطلاحا بقى، تعريف الاصطلاح ما يذكر بعد اسم ليبين بعض احواله او احوال ما يتعلق به ويتبعه في الاعراب. الاصطلاح بقى النعت ده معناه ايه؟ اسم عشان يبين ايه؟ صفة من صفاته. ها ماذا اقول ايه؟ مجدي المالكي الجميل الذكي النبي المجتهد. تمام، كل دي ايه؟ ها نعوت صفات. نجيب مثال، اذا قلت مثلا نجح الطالب، الجملة هنا كاملة ولا ناقصة؟ كاملة. نجح الطالب فعل وفاعل، جملة تامة لا يحسن السكوت عليها. لكن انا عايز احتاج صفة الطالب ده. نجح الطالب النشيط، ده امر عادي متوقع. لكن لما اقول نجح الطالب الكسول، هذا اللي هو ايه؟ نجح الطالب المذاكر. تمام، فنجح الطالب النشيط، الطالب متقدمه او اول صفة، المتبوع هنا ايه؟ متقدم مكانا. النشيط متأخر اللي هو ايه؟ ها من ناحية المكان. طيب الطالب هو صاحب هو المنعوت، والنشيط هو ايه؟ النعت، واخذ نفس الحكم. فلفظ النشيط نعت او صفة للطالب دل على معنى فيه، معنى في الطالب نفسه، وهو صفة النشاط وتبعه في اعرابه وهو الرفع. ولا يغيب عنك ان المنعوت هو الطالب مرفوع، لأنه إيه؟ مرفوع ليه؟ لأنه طالب. لا الطالب مرفوع ليه؟ لأنه فاعل. لأنه فاعل، نجح الطالب. ليه مرفوع؟ لأنه فاعل. ولذلك فنعته دائما إيه؟ مرفوع تبعا له. والنعت يبين بعض أحوال المنعوت، لأنه له نعوت أخرى مثل الطويل أو القصير أو غير ذلك. مثلا أقوله نجح الطالب مجدي النشيط الأكول كل الصفات نعوت الجمال نعوت الجمال ها. والنعت يبين بعض أحوال المنعوت لأنه له نعوت أخرى مثل الطويل أو القصير أو غير ذلك. ومن النعوت التي بينت صفة في المنعوت مباشرة قوله تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة حافظوا على الصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فين الصفة هنا يا شيخ مجدي؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ها أحسنت الوسطى نعت للصلاة صفة لها مجرورة ها تمام. وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره ليه منع منظورها حرف العلة. ومن النعوت التي بينت بعض أحوال ما له تعلق بالمنعوت أيضا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. طب فين النعت يا شيخ وجدي؟ الظالم ليه؟ ما حكم النعت هنا؟ ما حكم النعت يتبع المنعوت يعني النعت يتبع المنعوت؟ طبعا احنا مش التفصيل ده مش موجود في هذا الدرس هناخده في دروس اخرى تمام. لكن لا لا لا بأس نذكره للاستئناس. النعت يتبع المنعوت في اربعة اشياء من عشرة كما هو مبين. فالنعت يتبع المنعوت فيه في التذكير او ايه التنين التعريف او التنكير الافراد او التثنية او الجمع الرفع او النصب او ايه الجر. طيب التذكير والتعريف دول اثنين ها والافراد والتثنية والتعريف والتنكير اثنين يبقوا كم كده اربعة والافراد والتثنية والجمع كم سبعة والرفع والنصب وايه الجر عشرة. يعني لو النعت بالتذكير والتأنيس فيما فلو أن النعت مثلا فالنعت يتبع مدبوع في الرفع والنصب والخفض. وانظر إلى قوله تعالى هذا صراط مستقيم تبعه فين هنا في واحدة من ثلاث في الرفع هذا صراط مستقيم ويهديك صراطا مستقيما يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الثاني تبعه في النصب والثاني تبعه في الجر حيث تجد علامات الإعراب ظاهرة على النعت. أما الشواهد العادية فستجد في علامات الإعراب مقدرة على النعت كما في قوله بل تؤثرون الحياة. فين المنعوت هنا؟ بل تؤثرون الحياة فين المنعوت؟ الحياة. فين النعت؟ الدنيا الدنيا هنا هو تبعه بس بعلامة مقدرة ليه اخره ألف اخره ايه حرف من حروف العلة منع نظورها التعظم فتمام. وفرعوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا تمام. هو تبعه بس بعلامات ايه مقدرة علامات مقدرة. الامر الثاني الذي يتبع فيه المنعوت النعت ايه الإفراد والتثنية. فتقول مثلا هذا رجل عاقل هذان رجلان عاقلان هؤلاء رجال عقلاء هؤلاء بنات عاقلات هؤلاء مؤمنون مؤدبون أو عاقلون. يبقى تبعه فين؟ في الإفراد والتثنية والجمع والإعراب كده يعني. تمام كده خدنا كام؟ أربعة. لا اثنين من ستة. والإعراب ايه؟ رفع نصب جر والتانية إفراد تثنية جمع. خدنا اثنين من كام؟ من ستة. لازم يتبعوا في واحدة في أربعة من عشرة. التذكير والتأنيث فتقول ايه حاتم طالب مجتهد ولا هتقول حاتم طالب مجتهدة؟ مجتهد ولا مجتهدة؟ أيوة. حاتم طالب مجتهد ولا مجتهدة؟ ليه؟ ذكر الموضوع ده نشك فيه موضوع حاتم، لكن ممكن يكون ذكر. ها حاتم طالب مجتهد، ذكر رقية طالبة مجتهدة. فين المنعوت هنا يا راجل؟ ها ها طالبة والصفة هنا ايه؟ مجتهدة. تمام. فتبعتها في التذكير والتنكير. في التعريف والتذكير تقول ايه؟ فرأيت كتابا مفيدا. هنا الكتاب ها نكرة ومفيد. طيب ما اهتم بالكتاب المفيد. الكتاب هنا ايه؟ معرفة معرفة الف ولام. والمفيد هنا ايه؟ معرفة معرفة الالف واللام. اذن يتبعه في الافراد والتثنية والجمع. يقول المصنف رحمه الله المصنفون النعت نوع يسمى نعتا مثل عاقل وجاهل. عدو عاقل خير من صديق جاهل. انت هتمشي مع مين؟ لا لا لا انت لا تمشي لا مع ده ولا مع ده. لا ولا تمشي مع الصديق الجاهل. تعلمه مين ده؟ هيعلمك الجاهل. تمام. فتقول مثلا اذا لقيت كيسا في الطريق وسمعت انسانا يقول ضاع لي كيس، يصح ان تعطيه الكيس معتقدا انه له. ليه؟ ما لم يبين ايه صفاته الخاصه به. يمكن ان لقيت انت كيس الماس وهو اللي ضايع منه كيس لفت. تمام. يمكن انت لقيت كيس تفاح واللي ضايع منه هو كيس بصل. تمام. فلازم يصف الكيس. أن تعطيه الكيس معتقدا أنه له ما لم يبين صفاته الخاصة به. كان يقول ضاع لي كيس صغير أسود مثلا وفيه كذا. تمام. فلفظ صغير ونحوه يسمى إيه؟ نعتا صفة. نعتا أو صفة. ويجب فيه الرفع حينئذ تبعا للكيس تبعا للفظ إيه؟ كيس المرفوع على أنه إيه؟ فاعل. المرفوع على أنه إيه؟ لأنه قال ضاع لي كيس. من أيوة لما قال صغير يبقى لازم يبقى إيه؟ صغير لأنه مرفوع زي الثاني ده فاعل فالثاني يبقى مرفوع. فإذا نصب الأول نصب الثاني تبعا له. كان يقول مثلا فقدت الفاعل كيسا الصفحة تبقى ايه صغيرا. فقدت كيسا صغيرا. فلفظ كيسا منصوب على انه مفعول به وصغيرا نعت له منصوب. وكذلك في الجر نحو ايه اسأل عن كيس صغير. تمام. فمجرور بعن وصغير نعت له مجرور. ومثل كيس صغير رجل قصير وعلي التاجر وحسن الكاتب وعدو عاقل وصديق جاهل وما أشبه ذلك من إيه؟ من الأسماء الدالة على صفات ما قبلها. ده موضوع إيه؟ النعت. الأسئلة بقى حدش يبص الإجابة. تمام. لا في إجابة. السؤال اضبط بالقلم كلمة العادل في هذه الأمثلة. محمود الشلحي الإمام العادل اضبط كلمة العادل. طب ليه بقى؟ تمام. طب القبل مرفوع ليه؟ أحسنت. إيه ده؟ ما شاء الله ده خلاص احنا ده تعلمنا اللغة العربية. النهارده عايز اروح على طول محمد مش عارف ايه الحكاية. الإمام العادل محبوب عند الناس. عند هنا شيخ محمد عند الله وعند وعند الله والناس. هنا كلمة عند شيخ محمد يعني ايه؟ ظرف مكان. مالها؟ مفعول فيه. مفعول يعني ايه؟ يعني ايه فيه مفعول يعني منصوب. طيب ما انت حددت نوع بس مش تحدد ايه ماله. تمام. يا الشيخ محمد عبد الحي الامام الخطيب والداعية الموفق تمام. يظل الله الإمام العادل يوم القيامة. عادلة. طب ليه؟ تابع للإمام. الإمام هنا ماله؟ الإمام ماله؟ طب ما تعرف لنا الجملة دي كلها يا شيخ محمد؟ يظله. فعل المضارع مرفوع علامة توكيد الضمة. تمام. الله لفظ الجلالة في محل رفع فعل. تمام. الإمامة مفعول به وعلامة تظهير الحرف الظاهرة على خير من نصح عند الله فاعل. لفظ الجلالة فاعل. الإمام طب والعادل؟ العادلة نعت الإمام منصوب علامة تظهير الحرف. يوم؟ يوم ظرف. تمام. القيامة يوم مضاف والقيامة مضاف إليه. طيب محمد الشيخ مجدي تسعد لفظ الجلالة. نقول لفظ الجلالة فاعل، ما نقولش الله فاعل. نقول ما نقولش الله فاعل، جاي من عند الله. واللفظ الجلالة تأدبا مع الله. واللفظ الجلالة في محل رفع فاعل أو فاعل. هو نحويا صح بس. لا بس نحويا صح بس. لا ليس. تسعد يا شيخ مجدي الأم، تسعد الأمة بالإمام العادل. العادل. طب ليه العادلي؟ طب المنعوت هنا إيه؟ ليه؟ تسعد الأمة بالإمام. أحسن. لا لا لا لا ده خلاص كده بلاش دروس نحو تاني بقى تعلمنا. عايزين الشيخ محمد الهندي يعرف لنا الجملة دي كلها. يا رب اللهم سعدنا، اللهم سعدنا يا رب في الدنيا والآخرة. يا رب سعدنا يا رب. ها تسعد فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. تمام. تسعد فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الأمة. أيوه. مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. بالإمام الباء حرف جر. الإمام اسم جر وعلامة جره الكسرة. العادل نعت. العادلي نعت تابع للمنعوت مجرور بالكسرة وعلامة جره. طيب النوع الثاني من أنواع التابع اللي هو إيه؟ العطف. ونوع يسمى عطفا مثل إيه؟ الشرف والأدب. من إيه؟ يبلغ الطالب المجد والشرف بالعلم والأدب. هل الجملة يظل بوقت لها إعراب ثاني؟ نعم لسه هقولها. إعراب ثاني هي طب إيه يظل الإعراب؟ الشيخ محمد اللي قال أنت قلت يظل هو صح لها إعراب ثاني. يظل يظل يقول كده الله الإمام العادل. ماشي إعرابها كده يظل في المضارع قال انتهينا من لا ما وصلتش محمد. يظل من اخوات كان. يظل من اخوات كان ولفظ الجلالة اسم مرفوع. نعم من اخوات كان. والامامة خبر. خبر كان منصور. خبر ظل. خبر ظل. لا الأولاني صح مظبوط. هي فعل مضارع. فأنت عرفت فعل مضارع. لكن هي الإعراب الصحيح بتاعها إيه؟ لفظ الجلالة الله اسم يظل والإمامة خبر يظل منصوب. طيب العطف إيه العطف؟ العطف معناها الميل. تقول عطف فلان على فلان يعطف عطفا تريد أنه مال إليه وأشفق عليه. عشان كده بيسموا العواطف إيه؟ عواطف. يقول لك فلان عاطف يعني يميل بسرعة. تمام. وكذلك هو الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه. اصطلاحا هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف العشرة. اصطلاحا هو إيه؟ التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه واسطة آل الجر، يعني زي ما بسموه في المقطورة آل الجر، وهو بينه وبينه هي مش جر يعني، بس هي آلة تجعله تابع للذي قبله. زي ما يقول إيه؟ أكره الحاسد والحاقد. فالمعطوف عليه هنا إيه؟ لا، المعطوف عليه أكره الحاسد والعاقدة، المعطوف عليه هنا إيه؟ والحاقدة. ها؟ المعطوف عليه الحاسد، وحرف العطف الواو، والمعطوف ها؟ الحاقد. طيب، فالحاقد معطوف على الحاسد بحرف عطف هو الواو، وقد تبع المعطوف الحاقد المعطوف عليه الحاسد في إعرابه وهو النصب. أكره اللي هو طبعا هنا الفعل، الفاعل فين يا شيخ مجدي؟ أكره الحاسد والحاقد. هو فين أكره الحاسد ويشمل العاقد؟ لا فاعل، اللي نافع هذا فاعل. اكره الحاسد والحاقد. ضمير مستتر تقديره انا، انا اكره انا الحاسد والحاقد. لا انا عايز تصلوا بس انا سمع دولة و. الفاعل ضمير مستتر تقديره انا، والحاسد مفعول به، والواو وعطف الحاقد معطوف على ايه؟ على الحاسد. فيما يشترك المعطوف والمعطوف عليه؟ يشترك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الإعرابي. فالمعطوف تابع للمعطوف عليه في في الإعراب. فإن كان المعطوف عليه مرفوعا كان المعطوف مرفوعا، وإذا كان منصوبا كان منصوبا، وإذا كان مجزوما كان مجزوما، وإذا كان مجزوما كان مجزوما. ده في الفعل المضارع. مثل قولك جاء زيد ومحمد، ومنه قوله تعالى إذ قالوا لا يوسف وأخوه لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. أعرف الجملة دي يا شيخ محمد؟ إذ شرطية تماشي. قال فعل مضارع، قالوا فعل مضارع والواو فاعل. قالت الواو والواو غير ردت مع حرف الفاعل. قالوا لا يوسف لم لا ماشي، بس مش هتقول جرب الضم. اللام هنا للاستئناف، لا محل لها من الإعراب. تمام. يوسف مبتدأ تاني. هنا مبتدأ يوسف ايه؟ هي اصلها ايه؟ يوسف واخوه احب الينا. لا، اصل الجملة يوسف واخوه احب الينا، مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، واخوه الواو حرف عطف، احب هي الخبر بتاعها الى ابينا منا. وإن كان المعطوف عليه منصوبا كان المعطوف إيه؟ منصوب. رأيت زيدا ومحمدا، هنا اعرب الجملة دي يا محمود الشلحي. وزيدا رأيت، من الذي رأى؟ أنا تابع الفاعل. زيدا هنا إيه؟ لا، من الذي وقعت عليه الرؤية؟ زيد المفعول به هو الذي وقعت عليه الرؤية. ومحمد معطوف عليه. ومنها قول تعالى ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا. ثم أرسلنا موسى، موسى هنا إيه يا راجل؟ يا راجل موسى يا راجل. ثم أرسلنا موسى وأخاه. ده بقى يعرف أخاه كل شيء مفعول. أعرف أنت محمد عندي أخاه مفعول به. أيوة. لا وأخاه ازاي مفعول به اخر؟ موسى اخاه واخاه. طب ما اخاه هنا ايه؟ هنا معطوف على موسى. اه معطوف على موسى ايه؟ منصوب بالالف لانه اسم من اسماء الخمسه. ايوه منصوب بالالف لانه اسم من اسماء الخمسه. اخاه مفعول به؟ معطوف على معطوف معطوف على موسى. ها المفعول به موسى. طيب ماشي. وان كان المعطوف هو وان كان المعطوف عليه مجرورا كان المعطوف مجرورا. قولك مررت بزيد وعمر اعرف يا شيخ محمد بزيد وعمر وعمر معطوف على زيد مجرورا. تمام بقول واو حرف عطف وعمر معطوف على زيد. ومن قوله تعالى وصاحب وصاحبته واخيه. يا راجل دي آية وصاحبته واخيه. في وبنيك في الفجر صح؟ في الفجر والعبس في الفجر وصاحبته وبنيه في المعارج وصاحبته واخيه في المعارج في عبسة. ما حروف العطف وكم عدد حروف؟ وحروف العطف 10. ها ايه هما؟ الواو والفاء وثم واو واما وام واما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. هل العطف خاص بالاسماء فقط؟ لا، العطف يكون في الاسماء والافعال والجمل تمام والظروف تمام. فكما أنك تقول حضر محمد وعلي تقول حضر محمد يقرأ أو يأكل، هذه أفعاله. فيعطف الفعل على الفعل بشرط اتحادهما في الزمن، زمن واحد يعني. يا إما فعل مضارع يا إما فعل ماضي يا إما فعل إيه؟ أمر. ويكون الفعل التابع مطابقا للمتبوع في عرف. لما قلت قم أنت أو قم أنت، لا دي فعل امر دي فعل ايه؟ امر تمام. في وقت في زمن واحد. فان قلت محمد يقرا فعل مضارع مرفوع، فينبغي ان تكون ايه؟ او ياكل فعل مضارع. ما تنفعش تقول محمد يقرا او اكل، او تقول له محمد يقرا او كل، ما ينفعش. لازم يكون مع بعض في زمن مضارع في زمن ماضي في زمن ايه؟ أمر. فإن قلت محمد لن يقرأ وأردت أن تعطف عليه مماثلا عطفت عليه بالنصب أيضا، وليس بالضرورة أن تعيد كلمة إيه؟ لن، فتقول مثلا محمد لن يقرأ لن يقرأ أو يأكل، بالشرط عيد لن هنا تمام. فإذا أعدت لن صار النصب بها حينئذ بلن وليس بالعطف، وليس بحرف العطف. وكذلك في الجزم فتقول محمد لم يقرأ أو يأكل تمام، أو تقول محمد لم يقرأ أو يكتب. وكذلك نعطف الجمل كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. شوف الجملة هو اصبروا دي فعل فاعل، وصابروا فعل فاعل، ورابطوا فعل فاعل، واتقوا ها فعل فاعل. يبقى عطف هنا بايه؟ بجملة بين الجمل. وقوله تعالى قل الله يحييكم ثم يميتكم فعل فاعل ثم يجمعكم الى يوم القيامة لا ريب فيه. وقوله تعالى اذهب بكتابي هذا فألقه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. فألقه فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر تقديره إيه؟ أنت. ثم تولى، ثم حرف عطف، تولى ده فعل إيه؟ أمر، والفاعل ضمير مستتر تقديره إيه؟ أنت. عنهم فانظر، الفاعل حرف عطف، انظر هنا فعل أمر، والفاعل فعلفين يا شيخ محمد ضمير مستتر تقديره أنت، سلحت أنت مني. ماذا يرجعون إيه؟ فألقه فالأمر، والهاء هنا ضمير متصل في محل جر، الهاء ليست لها ضمير. وألقي أنت تولى ليه مش معطوف عليها ها؟ تولى مش معطوف عليه. على ايه؟ مش معطوف على فلق ديجت مع السجد تولى مش معطوف عليه ليه؟ تولى فعل الأمر بس منصوبة ليه؟ دي منصوبة تولى ثم تولى مش منصوبة ها؟ على فتح لا مش لا لا لا لا على فتح لا على يا ابويا مش ممكن منصوب حرف علة أيوه لأن هنا تولى في حرف علة محذوف فبد فناب عنه الفتحة على اللام لأن اللام مشدد أصلا تولى بس هي رسومة شيخ يا ماشي بحسب حرف علة فين؟ والله العظيم مرسومة في لا في حرف ال بص في حرف العله فعل فعل الامر في احنا في دائما في فعل الامر بالنسبه لحروف العله بنعمل ايه بنحذف حرف العله الحذف لا ما بيبقاش منصوب هو بيحذف اصلا في فعل الامر حرف العله يحذف زي ما اقول لك ايه مثلا ايه اقضي تكتبها ازاي انا قصدي انه ملزم بحذف حرف العله هنا مجزوم هنا مبني هنا مبني الفعل ما الامر كله مبني الافعال كلها مبنيه ده فعل الامر اصلا فكله مبني فعل الامر ها تمام فدائما في فعل الامر بنحذف حرف العله زي ما ادعو بتكتبها ازاي طيب اقضي تمام فبتعوض عن الواو بضمه ده بضمة قبله وتعوض عن الألف بفتح ما قبله وتعوض عن الياء بكسر ما قبله صورة النمل ومن أمثلة عطف الظرف قوله تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن أمثلة عطف الجار والمجرور وإن وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين يقول المصنف ونوع يسمى عطفا مثل الشرف والأدب من يبلغ الطالب المجد والشرف بالعلم والأدب فيبلغ في المضارع الطالب فاعل مرفوع بالضمة المجد مفعول به منصوب بفتحة والشرف اللي هو حرف عطف الشرف معطوف عليه على المجد منصوب بالعلم اللي هو حرف جر والأدب اللي هو حرف جر والأدبي معطوف على المجرور فهو مجرور ومثل الواو الفاء ثم أو أم لكن لا بل إذا انكسر القلم والدوات تمام وأردت أن تعبر عن ذلك فبدل أن تذكر جملتين تقول انكسر القلم انكسرت الدواء كذا جملتين أنت عايز تختصر فتقول إيه يكفي أن تذكر الفعل مرة واحدة وتأتي بعده بالاسمين منفصلين بواو كما تقول ايه انكسر القلم والدواء ها فده بقول لك يا مجدي انكسر القلم يا مجدي انكسر الدواء لا انا بقول انكسر القلم والدواء بفعل واحد ما بعد بحرف عطف فما بعد الواو يسمى معطوفا وما قبلها يسمى ايه معطوفا عليه ويجب في المعطوف ان يتبع ما قبله في نوع اعرابه فلفظ الدوات في هذا المثال مرفوع تبعا للفظ القلم المرفوع على أنه فاعل وفي قولك مثلا كسرت القلم والدواء منصوب تبعا للقلم المنصوب على أنه مفعول به وفي عجبت من كسر القلم والدوات من حرف جر والقلم اسم مجرور الدواء معطوفة على الجر هي مجرورة تبعا للقلم المجرور على أنه مضاف إليه وتقول انكسر القلم فالدواء برضو حرف عطف الفعل أو إذا أردت أن تدل على أن الكسر الدواء كان عقب كسر القلم تقول إيه وانكسر القلم ثم الدواء لأن ثم تفيد الترتيب ها تمام مع التراخي وإذا أردت أن تدل على أن كسرهما كان بعد كسر بزمن تقول إيه انكسر القلم أو الدواء تمام إذا كان المقصور أحدهما فقط وأنت شاك في تعيينه تقول ايه؟ انكسر القلم لا الدواء، وانكسر القلم لا الدواء. انا مش شاكك ايه مين المكسور فيهم. اذا كان المكسور القلم فقط، والقلم كسرت، انا بسألك والقلم كسرت ام الدواء؟ تمام. أنا اذا استفهمت عن المكسور منهما. ولم ينكسر القلم، إن انا بنفي ها، بل الدواء. لم ينكسر القلم بل الدواء، او لكن الدواء اذا كان المكسور الدواء، وظن احد انه ايه القلم، انت بتنفي القلم ما اتكسرش. فمتى وقع حرف من حروف العطف المذكورة بين اسمين اعرب الثاني يا شيخ مجدي بايه؟ باعراب الاول. شيخ محمود الشرحي اضبط بالقلم كلمتي فعل وحرف في هذه الأمثلة. الكلمة اسم أو فعل أو حرف، الكلمة اسم أو فعل أو حرف. ها ها لا ده مش سؤال، دي إجابة. قول مش فاهم السؤال. فاهمك محمد اه طب ماشي فاهمك محمد في عندنا كلمتين، كلمة فعل وكلمة حرف. في جملة بعدها الكلمة اسم أو فعل. جواب له محمد. جواب محمد، جواب هذا محمد. أنواع الجملة إيه؟ طيب ما نقول الكلمة اسم أو فعل أو حرف. الكلمة مبتدأ مربوط بالضمة واسم خبر مربوط بالضم، فتقول كلمة اسم أو فعل أو حرف. ليه معطوفة على إيه؟ على اسم. طيب شيخ محمد تكون الكلمة اسما او فعلا او حرفا. اعرب المضارع تاني حرف. تاني تاني تاني المضارع ناقص. ايوه ناقص ناقص ناقص. اعدل كده. كلمة اسم تكون مرفوعة في الضمة. ايه الكلمة ايه؟ اسم تكون مرفوعة على الضمة. ايوه اسما خبر تكون منصوب على الضمة. تمام. او حرف عطف لا محل له من العرب، فعلا معطوف على اسما منصوب على الضمه الفتحه. او حرف عطف حرفا معطوف على اسما منصوب على الضمه الفتحه. طيب يا شيخ مجدي تنقسم الكلمه الى اسم نكمل بعدها وفعل وحرف. جيب الحرف وفعل شكلهم. تنقسم الكلمة إلى اسم وحرف لا ماشي إلى اسم وحرف وفعل. تنقسم الكلمة إلى اسم وحرف وفعل. طيب اعرب لنا الشيخ محمد الهندي، وضح لنا الكلام اللي قاله الشيخ مجدي. تنقسم في المضارع مرفوع فيه الضم الظاهرة. تنقسم أيوه كلمة فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة إلى حرف جر اسم اسم مجرور وعلامة جره الكسر، وفعل حرف عطف الواو حرف عطف، وفعل معطوف على اسم مجرور بالكسرة وكذلك وحرف ماله، والواو حرف عطف وحرف معطوف على اسم. طيب محمد مش هتكتب له في الإجابة وكذلك وحرف وكذلك مش هتنفع يعني حرف وكذلك دي ها. اللهم كلامك أدب ابراهيم علمنا وكما فهمته وسلمنا فهمنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.